الحديث الثاني، في حديث ثاني عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أبضع تبع، هل هذا كمان حديث صحيح أم ايش؟ أبضع تبع. تبع يعني يجيب الظاهر البضاعة؟ الظاهر انه حديث كويتي. ما نعرفه. ما تعرفه. طيب في سؤال ثالث، عن خلاص بكفي أبو الليلة تكون قاعد. شيخ، بالنسبة لإخفاء